deux. Ni mi tok tay tok. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahi ma ba'd. نواصل إن شاء الله تعالى في شرح متن الرهبية، وكنا انتهينا في آخر الدروس عند الكلام على أصحاب الربع والثمن، وذكرنا أخذنا في ذلك مسائل، انتهينا عند مسائل الثمنة. طيب، من رقم 26 إلى رقم 35 هذا يصلون مسائلهم. بعدين معلش من بعد يرسلون رسائل من رقم حط الجهد 2 4 6 7 8 9 10 من 26 إلى 35 جوز. طيب، انتهينا وين؟ مسائل الثلث ثمنة. قلنا المسألة الأولى مسائل الربع صحناها خلاص؟ ها؟ طيب، مسائل الثمن بدأنا المسألة الأولى زوجة وبنت وأخ شقيق، ها؟ المسألة زوجة وبنت وأخ شقيق. الزوجة إذا وجدت البنت تأخذ كم؟ ها؟ الثمن، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. البنت تأخذ النصف، والأخ الشقيق عاصم. إذا اجتمع في المسألة ثمن ونصف فالمقام موحد هو أصل المسألة. لما نقول أصل المسألة يعني المقام الموحد بين الكسرين، مقام واحد هو ثمانية قسمة واحد هذا حظ الزوجة، 8 قسمة 2 4 حق البنت، وكم يبقى؟ 4 و1 5، تبقى 3 يأخذها الأخ الشقيق عصر. واضح؟ المسألة الثانية 3 زوجات وبنت وابن، 3 زوجات وبنت وابن. فمن وجود الفاء يأخذ السمن،

أربع زوجات عندهم واحد من أربعة، والشقيق عند النصف اثنين، يبقى واحد لابن الأب، واحد لا ينقسم على أربع زوجات. نصح مثلا من أربعة، أربعة في أربعة 16، واحد في أربعة أربعة ينقسم على أربع زوجات، اثنين كأخت الشقيقة في أربعة يصير ثمانية، واحد كابن الأم في أربعة يصير أربعة. ثلاث زوجات وبنت وأخ شقيق. واضح المسائل؟ اللي ما فهمش يقول ثلاث زوجات وبنت أخ وابن أخ شقيق. الزوجات شحال عندهم؟ ثمن. والبنت نصف. ابن أخ شقيق عشر. وبعدين صحوا المسألة من ثلاثة. واضح؟ صح المسألة من ثلاثة. نمشي ولا واضح؟ طيب حتى ناخذ درس الثلثين اليوم. ولا شيء في المسائل فقط كما تشاء. ها؟ مش مجهول؟ واضح. واضح؟ صح. بنت ابن وزوجة وابن أخ لأب. بنت ابن الشافع نصف. والزوجة؟ ها؟ ليش تمام؟ ما بديناش بها، ما بديناش بالزوجة، بدينا تاخذ الثمن. وابن أخ لأب عاصم. مسألة من ثمانية، البنت عندها نصف، ثمانية أربعة، والثمن للزوجة واحد، يبقى ماذا؟ ثلاثة لابن أخ. بنت وزوجتان وابن أخ شقيق. البنت ايش عندها؟ نصف. زوجتان ثمن. ابن أخ شقيق عاصم. مسألة من ثمانية، أربعة للبنت، واحد للزوجتان، ثلاثة لابن أخ شقيق، نصححها من اثنين. 16. 8 للبنت، 2 للزوجتين، 1 و6 للأم شقيق. نعم. زوج وبنت وأب. الزوج شنو؟ ربع. والبنت النصف. نفس الشيء مع مسألة الأب هنا. الأب رحيم قالوا أكثر من السدس، فيكفي أن نقولها هو عاصم. إذا المسألة من أربعة، ربع الأربعة للزوج 1، البنت تأخذ النصف 2، يبقى 1 يأخذ الأب. واضح؟ زوج وبنت وجد. نفس المسألة مع زوج وبنت وأب. واضح؟ ثلاث زوجات وبنت ابن وابن عم لأب. ثلاث زوجات ثمن. بنت الابن نصف. ابن عم لأب عاصم. ممتاز. بعدين نصف المسألة من ثلاثة. زوج وأخت لأب وثلاثة أبناء عم. الزوج نصف. أخت لأب نصف. ثلاثة أبناء عم عصب. ماذا؟ عصب. إلى بقاش يأخذوه إلى بقاش. طيب المسألة من كم؟ من اثنين. نصف لاثنين واحد يدير زوج، ونصف لاثنين واحد يدير أخت لأب. ماذا بقي؟ ناشئ. أبناء العم ما في شيء. زوج أخت شقيقة وخمس أعمام. الزوج إيش عنده؟ نصف. أخت شقيقة خمس أعمام عصب. إذا مسألة اثنين، نصف واحد الزوج ونصف واحد أخت شقيقة، لا يبقى شيء، فالأعمام لا يأخذون شيء. زوج وأخت لأب وسبعة أبناء أخ لأب. الزوج إيش يأخذ؟ والأخت لأب وسبعة أبناء أخ لأب عصب. المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد للزوج ونصف الاثنين واحد لأب، لا يبقى شيء، فأبناء الإخوة لأب نقول لهم ما عندكم شيء. دق الجرس. أي ما عندنا مسألة جديدة. طيب نأخذ الدرس على حيني على استعجال. قال الثلثان، باب الثلثين. الثلثان بضم اللام. الثلثان باختصار، من يأخذ الثلثان؟ الثلثين أربعة. من هم؟ هم اللي يأخذوا النصف. اللي يأخذوا النصف كم؟ اللي يأخذوا النصف كم؟ خمسة. كين يحوز الزوج كم يبقى؟ أربعة. شكون يأخذ النصف؟ الزوج، البنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، صح؟ نحي الزوج، إيش يبقى؟ البنت، بنت ابن،

شباب وحدة في وحدة تامة طيب كأني ما بعتش المسائل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بارك الله فيك Не знаю, что ты хочешь, но...